لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي وابن ماجه في سننيهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يعني بالعلم علم الوحي، العلم الذي يورث عن الأنبياء، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ ووالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا أغنت عنهم؟ يقرب النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده بضرب مثال قريب عاينه أصحابه، وكذلك عرفه من بعدهم إلى يوم الناس هذا. فهؤلاء اليهود والنصارى كان عندهم من وحي الله المنزل ما هو كفيل بهدايتهم، ولكنهم ضلوا وأضلوا كثيرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم وأعرضوا عن وحي ربهم، فلم يفقهوه ولم يعملوا به ولم يحكموه فيما بينهم ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. ثم تمادى بهم الأمر وزاد بهم الضلال جيلا بعد جيل، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم. فماذا؟ فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. لم يأتي الضلال دفعة واحدة ولا في جيل واحد، وإنما على مر الأزمان تنازل بعد تنازل، وانحراف بعد انحراف، وضلال بعد ضلال، حتى وصلوا إلى ما نعرف. هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، فماذا أغنت عنهم هذا؟ مع أن التوراة والإنجيل كغيرها من الكتب المنزلة فيها الهداية التامة والنور الكامل. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أي كشأن كل الكتب السماوية فيها هدى ونور. وامتازت التوراة على غيرها أن الله عز وجل كتبها بيده وأنزلها مكتوبة في الألواح على موسى زيادة في الحجة على بني إسرائيل، فكتابهم أنزل مكتوبا، وهذا أدعى للحفظ. قال الله عز وجل: وكتبنا له، أي لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك أن يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، كتبها الله عز وجل بيده وأنزلها مكتوبة، ولكنه تبارك وتعالى استحفظهم عليها، يعني أمرهم بحفظها، فضيعوها أي ضياع كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. المقصود أن الكتب المنزلة إنما تكون هداية لأتباعها إذا أقاموها بينهم، وأما إذا نبذوها خلف ظهورهم كانت عليهم عمى والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، يخاطب بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بهذا أمروا، وهذه الهيئة خصت ببني إسرائيل، فهذه المعجزة لم تحصل لأحد غيرهم. إن الله عز وجل نطق جبل الطور فوقهم فكان فوقهم كالظلة كالسحاب، ثم أمرهم بأخذ التوراة بقوة، وإلا أطبق عليهم جبل الطور، فأخذوها عندئذ وقالوا سمعنا وأطعنا، فرأوا بأم أعينهم آيات الله الباهرات، ورأوا قدرة الله على إهلاكهم وتعذيبهم، وقد أمروا بأخذ الكتاب بقوة، وإلا فتذكروا حين كان الطور على رؤوسكم أو على رؤوس آبائكم وأجدادكم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. بهذا أمروا، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بنية وإخلاص وجد واجتهاد وعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، أي تدبروه واحفظوه ولا تنسوه ولا تضيعوه. هل امتثلوا؟ الجواب لا، لم يمتثلوا بعد ذلك، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ففسقوا عن طاعة الله عز وجل. كان حالهم كما وصف الله تبارك وتعالى لما جاء، وإذ قال الله عز وجل: نبذ كثير من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. انظر إلى هذه العاقبة وهذه العقوبة لما استبدلوا وحي الشياطين بكتاب رب العالمين، صيرهم الشيطان من أتباعه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. قال سفيان بن عيينة: حلوه بالذهب والفضة، يعني التوراة والإنجيل، حلوه بالذهب والفضة وأدرجوه في الحرير والديباج، ولكن لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك نبذهم لكتاب الله. وانظر إلى أحوال المسلمين اليوم: حلوه بالذهب والفضة وأدرجوه في الحرير والديباج، ولكن لم يحرموا حرامه ولم يحلوا حلاله، فذلك نبذهم لكتاب الله. وقال الشعبي رحمه الله: أما إنه كان بين أيديهم يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به، ولكنهم نبذوا العمل به. فنبذ كتاب الله ليس من شرطه أن يوضع المصحف تحت الأقدام، ولكن هذا الوصف ينطبق على من كان كتاب الله تبارك وتعالى في حيز، وهو في حيز، القرآن في واد ونحن في واد آخر. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كيف كانت العاقبة؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. الكتاب فيه الهداية، وأما وحي الشياطين ففيه الضلال المبين والعياذ بالله. لذلك نقول بملء الفم: من أنعم الله عز وجل عليه بإنزال وحيه وكتابه فنبذ كتاب الله، فلم يحل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعمل بمحكمه، هذا لا يزداد من الله إلا بعدا والعياذ بالله، وليس على شيء أبدا والعياذ بالله، حتى يقيم الوحي قولا وعملا، سلوكا وفعلا، فهما وتطبيقا. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. ما هي الغاية؟ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فلسنا على شيء حتى نقيم وحي الله واقعا عمليا في حياتنا. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. اسمع: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ما الذي زادهم طغيانا وكفرا؟ إنه وحي الله الذي أنزل هداية للناس. لماذا زادهم طغيانا وكفرا؟ لأنهم تنكبوا طريقه، أعرضوا عنه، صاروا مشرقين وهو مغرب، وشتان بين مشرق ومغرب، بلغ بهم الضلال والعياذ بالله، أن أحلوا الحرام وحرموا الحلال اتباعا لأهوائهم وكبرائهم من الأحبار والرهبان. في سنن الترمذي ومعجم الطبراني الكبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي صليب من ذهب، قبل أن يسلم، وعلي صليب من ذهب قد لبس رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي اخلع عنك هذا الوثن. قال: فطرحته، ثم أتيته فإذا هو يقرأ سورة براءة، فلما بلغ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، ما كنا نسجد ونركع لهم، ما كنا نسبح بأسمائهم، ما كنا نعبدهم. فقال رسول الله، اسمع إلى هذا الفقه النبوي المبارك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون لكم الحلال فتحرمونه، ويحلون لكم الحرام فتحرمونه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم، أحلوا الحرام وحرموا الحلال عن قصد وعلم واتباع للأهواء وطلبا لشهوات الدنيا وزخرفها والعياذ بالله. بلغ بهم الحال بعد ذلك أن كذبوا على الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى، وحرفوا كتابه، وبدلوا شرائعه. قال الله عز وجل: أفتطمعون، اسمع يا عبد الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يتبعونه ثم يعملون به ثم يقيمونه؟ أبدا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عن سبق إصرار وعمد يضلون أنفسهم عن علم، لا لشيء إلا طلبا لشهوات الأرض والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، اسمع، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أحيانا يبدون ما فيه مصلحتهم، فإن كان الكتاب فيه شيء على خلاف أهوائهم ومصالح دنياهم أخفوه كأنهم لا يعلمون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يخفون ما يريدون ويبدون ما يريدون ويقولون على الله عز وجل الكذب وهم يعلمون. حرموا الحلال، أحلوا الحرام، فماذا بقي لهم من دينهم بعد ذلك؟ هؤلاء في الحقيقة أتباع الشياطين، وليسوا على شيء من دين الله عز وجل الحق الذي أنزله عليهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اسمع إلى هذه الآيات ونزلها على ما تراه الآن من أنواع الانحرافات والضلالات التي لا يأتي عليها الحصر، حتى تعلم أن مجرد إيتاء الكتاب ليس بشرط في الهداية، حتى يقيمه صاحبه في حياته فيقف عند حدود الله، يعظم شعائر الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا فعل الله عز وجل وإنعامه، آتاه آياته، أنزل عليه كتابه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا فعل العبد الضال المضل، فانسلخ منها، فكيف كانت العاقبة؟ ما النتيجة؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذه هي المشكلة، هذا هو سبب الضلال، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الشهوات والشبهات، أخلد إلى الأرض يعني مال لشهواتها وآثر زينتها على آخرته، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع رأيه الفاسد، كان معجبا برأيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه، والعياذ بالله. فهذه الآية جمعت بين بابي الضلال، الشهوات والشبهات، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: واسمع يا عبد الله، إن أخشى ما أخشاه عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. البدع، الضلالات، الانحرافات الفكرية، إعجاب المرء برأيه الفاسد والعياذ بالله، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والعياذ بالله، يصير هذا حالهم في النهاية، إن زجرته لم يزدجر وإن تركته لم يهتدي، كحال الكلب يلهث على كل حال، طردته أو تركته فإنه يلهث، في الحر في البرد يلهث على كل حال. وهؤلاء أيضا كذلك يلهثون وراء الدنيا وشهواتها ومناصبها وأموالها لهثا يقطع قلوبهم عن طلب الحق والعياذ بالله، فإذا زجروا لا يزدجرون، وإذا تركوا لا ينتهون والعياذ بالله. وقد ضرب الله عز وجل لهم مثلا آخر هنا كمثل الكلب، وقال في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أعزكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسألكم بالله العظيم، لو أن حمارا حمل على ظهره زاملة كتب، أسفار عظام، وإنما سميت الكتب الجامعة أسفارا لأنها تسفر عن الحقائق، هذا الحمار الذي يحمل فوق ظهري أسفاراً من الكتب الجامعة النافعة، هل يستفيد منها؟ الجواب لا، لا يستفيد منها علماً ولا فكراً ولا أدباً ولا خلقاً ولا صلاحاً ولا تقى، وإنما حظه منها ثقل الحمل على ظهره ليس إلا. وكذلك هؤلاء لم يستفيدوا من التوراة إلا أن أقاموا الحجة على أنفسهم والعياذ بالله. المقصود أن هداية الوحي لا تكون بمجرد الإيتاء، بمجرد الإنزال، وإنما تكون هداية الوحي باتباعه، بإحلال حلاله، بتحريم حرامه، بالعمل بأحكامه، بتحكيمه فيما بيننا في واقع الناس، أن نقيمه فينا علما وعملا، فعلا وفهما، وإلا فلن نزداد من الله عز وجل إلا بعدا. كتاب الله، الوحي المنزل، هذا هدى، ولكن لمن؟ لمن أقامه. وأما من لم يقمه فاسمع مني الخلاصة، من لم يكن القرآن له هدى فهو عليه عمى، ومن لم يزدد بالقرآن إيمانا زاده القرآن رجسا وطغيانا، ومن لم يكن القرآن حجة له فهو حجة عليه، ومن لم يقته القرآن إلى الجنة ساقه إلى النار والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إنما أقول هذا الكلام على شدته ليس من كيسي ولا من علمي، وإنما هذا منطوق القرآن ومنطوق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن لطائفة هداية ورحمة وبركة ورفعة، وطائفة لا يزدادون به إلا خسارة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. ولذلك كان هذا القرآن على بعض من ينتسب للمسلمين عمى وضلالة، لا يزدادون به من الله إلا بعدا والعياذ بالله. والسؤال الآن: كيف نهتدي بكتاب الله؟ ماذا نفعل حتى نكون من المنتفعين بوحي الله المبارك المعصوم؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة إن أحيانا الله عز وجل ويسر لنا. اللهم اجعل القرآن لنا هداية ونورا وهدى ورحمة وبركة ورفعة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين.